أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. إن

Thank you. فينا وليدا وعلى

قال لمن حوله تستمعون إلها غيري لأجعلن حيرٌ عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه لعلنا نتبع السحر Oh! نعم، فألقي موسي عصاه وهارون فسوف تعلمون فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين إِنَّا نَطْمَعُ